وقد روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة قال: خرج أبي عشاء، أبوه هو بريدة ابن الحصين رضي الله عنه، قال: خرج أبي عشاء فلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ودخل المسجد، فإذا رجل يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: أتراه مرائيا؟ فقال بريدة: أتراه مرائيا يا رسول الله؟ قال: لا، بل هو مؤمن منيب، بل هو مؤمن منيب. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشره؟ قال: نعم، هذا الذي يقرأ هو أبو موسى الأشعري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أعطي هذا مسمارا من مزامير آل داود. فلما بشره بريدة فقال: أنت لي صديق، إذ حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديث. القلب الحي ينزل في منزلة في منزل الإنابة، وهذا ما يميزه عن سائر القلوب، لأنه لا ينيب إلا تائب. ولذلك منزلة الإنابة تأتي بعد منزلة التوبة، يتوب أولا ثم ينيب، والإنابة معناها الرجوع والإسراع في هذا الرجوع. ألم تر إلى داود عليه السلام لما ذكر الله عز وجل من أمره فيما يتعلق بالحكم بين الخصمين؟ قال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فتاب وخر راكعا، وكان آخر من منازله الإنابة. وقد أمر الله عز وجل عباده بأن ينيبوا إليه، فقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقوله عز وجل منيبين، هذا حال، أي كونوا منيبين، أو أنه معطوف على قوله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فإن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة جمعا، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فهذا له وللأمة. أي أقم وجهك ومن معك من أمتك منيبين إليه. أو أن هذا مع أن هذا الحال معطوف على قوله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها منيبين إليه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلو بقيت الفطرة الأولى كما هي لنزل العبد في منزلة الإنابة توا، ولكن اجتالتهم الشياطين وأخرجتهم وحرمت عليهم ما أحل الله عز وجل له. وجعل الله تبارك وتعالى الإنابة بشرى لعباده الصالحين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. والإنابة إلى الله عز وجل تكون على ضربين: إنابة تتعلق بربوبيته تبارك وتعالى، والأخرى تتعلق بألوهيته. أما الإنابة التي تتعلق بربوبيته عز وجل فيشترك فيها الخلق جميعا، مؤمنهم وكافرهم، وهذه الإنابة ليست محمودة. الكافر ينيب إلى الله عز وجل إذا مسه ضر، كما قال الله عز وجل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. الناس، الألف واللام للدفع على الناس، تفيد العموم أي جميع الخلق. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فهذا الجنس اللي هو الجنس الكافر ينيب إلى الله عز وجل، متعلق بالإنابة مختلف. إذا أصابه ضر دعا ربه عز وجل، إذا خرج إلى البر كفر، كما قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. فمنهم مقتصد: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فلا يعرف ربه إلا في وقت الشدائد والضيق، لذلك يضيق على هذا العبد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شأن الأمم الكافرة، يعني ما يحدث في دنيا الناس اليوم من الزلازل والأعاصير والبراكين. هل العباد، وأنا أخص المسلمين، مثل ما حدث الأسبوع الماضي في باكستان، حصيلة القتلى ما يقارب 60,000، لا كأن قنبلة نووية انفجرت. يطلع الطابور الخامس: إذا ذكر أحد بالله وقال إن هذا غضب ارجعوا إلى الله، يقولون: ومن أدراكم أنه غضب؟ حتى وكيل الأزهر يقول: الظواهر الطبيعية، شيخ الأزهر شخصيا يقول إن دي من الظواهر الطبيعية. يستخدم كلام الكفار في التعبير عن هذا الغضب. ونحن نعلم أن هذا بما كسبت أيدينا وبلاد المسلمين تعد بالمخالفات، وما هي من الظالمين ببعيد. ليس هناك مجتمع آمن إن الزلازل ليست بيد أحد، مهما فعل من رصد الزلازل إذا جاء أمر ربك فلا مرد له. يبقى ننيم الجماهير ولنوقظها من الغفلة، كأن بلاد المسلمين يعني عقوبات جهاد يصلون الليل والنهار وتركوا الإنتاج. فنحن ندعوهم انهم يخفوا قليلا من العبادة واتجهوا للدجل. هل هذا واقع في بلاد المسلمين؟ الجواب لا، لكن لفتهم الغفلة دينا وجنون. فإذا خرج المصلحون يصرخون من هذا الغضب، الجماعة الذين يتكلمون لا يربطهم باليوم الآخر إلا الاسم فقط. متابعات الكثرة لا تنير ماشي كان على قلبه خلاف، مهما أنذرته هو كما هو. لكن أنا قصت بلاد المسلمين، لسه فجر النهاردة زلزال في تركيا، وزلزال في باكستان، بلاد مسلمة، وإعصار تسونامي ده ضيع ماليزيا وإندونيسيا، أكثر البلاد المتضررة، ماليزيا إندونيسيا بلاد مسلمين. ينبغي أن نفيد وأن ننير، ولا يكون الجمال أفضل منا. إن الله عز وجل قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أتيقول الجماد خيرا من الإنسان الذي نازل عليه الكتاب وأرسل إليه الرسول؟ أقلوبهم قدت من حجارة حتى لا تتأثر بها، تتأثر بهذا الوحي الجليل؟ لماذا المحمودة هي الإنابة لألوهية الرب تبارك وتعالى المتعلقة بألوهيته؟ وهذه إنابة أولياء الله عز وجل، ينيب ويرجع وعنده سرعة في الخطى وهو راجع، كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ما الذي جعلك تسرع وتتقدم القوم الذين جاءوا معك؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. إنما أسرعت الخطى لترضى عني. فالله عز وجل يحب أن يرى عبده في مقدمة الصف، عبد المنيب. يبقى الإنابة فيها رجوع، وهذا رجوع عن الذنب ورجوع عن الخطأ. وقد قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فأمرنا بالاستقامة خلاص، وقال: ولا تطغوا، ومن تاب معك ولا تطغوا. لأن العبد مهما اجتهد لا يستطيع أن يصل إلى الاستقامة الكاملة، لأن هو من يوم أن ولد وهو في مشاكل مع الشيطان. يبدأ المشكلة مع الشيطان في وقت نزوله من بطن أمه. طيب ده مولود لا له سن تقطع ولا يد قط، وما فعل شيئا قط، لماذا يبدأ الشيطان معه ينزل من باب أمه صارخا كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا اتهن صارخا لماذا يصرخ هذا المولود نفسه الشيطان في جنبه وهو نازل وكل مولود كذلك إلا مريم وابنها قال وقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فالإنسان له مشاكل مع الشيطان وهو لا يعلم يبتدي أول ما يكبر إذا فيه نوع من الملاحاة كل ما يأخذ الطريق على رصد شياطين تهاوشه وتناوشه إذا كان مجدا لا يلتفت وضع العقبات حتى يتأخر وصوله إلى المنزل إنما إذا كان مغفلا لا يدري ما الشيطان وما كيده فإنه يقف إما ليجادل أو يناظر أو يهابر أو يتابع فإنسان له مشاكل كثيرة مع الشيطان كلما استقام اجتاله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن استقيموا ولن تحصوا أي لا تستطيع أن تحصي طرق الاستقامة وتقيم قدمك عليه لازم الشيطان يطلعك ثم يلطف الله بك وترجع إلى الطريق وعين خرج وترجع إلى الطريق تفضل كده إلى أن تموت فالأمر جد وليس بالهزل ولذلك ذكر الله عز وجل التوبة بعد الاستقامة لأن المرء لا يستطيع أن يستقيم فأمره بالتوبة من هذا الانحراف قال ولا تطغوا الطغيان مجاوزة الحد مجاوزة الحد إما أن يكون في الأمر أو في النهي يعني يأمره بالشيء فيحمله الشيطان على الشر فيتجاوز وكل شيطان له نصرتان في الأمر والنهي وينظر العبد مجد يدخل في باب الجد يحب الصلاة عارف يطلع من الصلاة خلاص يرميله بدعة يبتدع واحنا في شهر رمضان والبدع على وجه تسمع في مكبرات الصوت وهم صلاة القيام أثابكم الله وبعدين جماعة يقرؤون قل هو الله أحد بين الركعات وجماعة يقولون بعد الاثنين أبو بكر بعد الأربعة عمر بعد الستة عثمان بعد الثمانية علي الكلام ده مشروع كلام ده صحيح لا هذا الكلام بدعة لا شك فيه ومعنى بدعة يعني حرام لا يحل للمسلم أن يقول ذلك إنما أغرى المبتدع أن يستمروا على البدعة سكوت أهل العلم بل فيه من يسلك الأمر ويقول إن هذا قرآن وقل هو الله أحد تلك القرآن فأنا لما أقرأ القرآن إيه المشكلة يعني إن أقرأ القرآن المشكلة أن الذي أنزل عليه القرآن لم يفعل ذلك والمشكلة أن الذين قاتلوا على تنزيل القرآن وقاتلوا على تأويله لم يفعلوا ذلك ولو كان قربة لسبقونا إليها ونحن أعجز من الوصول إلى سقف القربات منهم فكيف مضت القرون الفاضلة ولم يفعلها احد ولم يتعبد بها احد وبيننا وبين المدعي الكتب. لا يستطيع واحد منهم ان ياتي باثاره من علم على هذا. اهدى نعمى الطغيان طغى تجاوز الحد اراد ان يتقرب الى الله بما لم يشرعه الله ورسوله كانما عبد الله بشرع جديد اذ اثبت حكما لا وجود له. فالطغيان يكون بمجاوزه الحد في القربات زي كده او يكون بمجاوزه الحد في المنهيات يبالغ حتى يحرم على نفسه ما احله الله. يذكر ابن الجوزي رحمه الله ان رجلا دخل على جماعه في مسجد وقال اني عاهدت الله عهدا ثم نقضت هذا العهد وقد عاقبت نفسي بألا آكل 40 يوما. قال فكان في العشر الأول متماسكا يحضر الصلوات ويصلي واقفا. العشر الثاني بدأ يظهر عليه الهدى خلاص. العشر الثالث صلى قاعدا. العشر الرابع استطرح نام على جنبه لانه مش عارف يقعد. وبعد 40 يوم جاءوا بماء عليه زبيب او تمر وصبوه في حلقه فسمعوا للماء صوتا كصوت الماء اذا نزل في مقلاه الزيت. ثم مكث اياما ومات ليطلع. رجل اولا لا يحل له ان يحرم نفسه من الطعام والشراب لان هذه اعانه على النفس التي هي وديعه الله عنده. لماذا رخص الله للمسلم ان ياكل الميت مع ان النفس تعاف اكل الميت؟ لكي يحفظ حياته. والعلماء الذين تكلموا في ترخص اهل المعاصي واحد رايح واحد مسافر سفر معصيه رايح يسجد رايح يشرب خمر رايح يلعب قمار وسافر. وكان هذا الرجل مثلا ممن يصلي فهو يجتمع في الانسان كفر وايمان واسلام ونفاق. خلاص هذا الرجل هل يشرع له ان يقصر الصلاه ولا لا؟ العلماء لهم كلام. الصحيح انه لا يشرع له ان يقصر الصلاه. ليه؟ قال لك لان قصر الصلاه رخصه والرخصه لا يستفيد بها العاصي. عاصم ويرخص كمان ويقدر يرخص الشريعه ويستمتع بها؟ لا. الذي يرخص لهذا العاصي انه اذا وقع في مخمصه انه ياكل الميت حتى لا يموت. يوم يرخص له ان ياكل الميت حتى لا يموت وهذا يقول هذا لا اكل الطعام 40 يوما فيعيد على نفسه. اهداه طغيان تجاوز للحد. ثانيا الوقوف في الصلاه ركن. فمن كان قادرا على الوقوف فقعد فصلاته باطله. وهذا الرجل لما ضعف باختياره ام باضطراره؟ ضعف باختياره. فانظر إلى هذا الجهل يترك يركب سبيل المعصية ويترك ركنا وهو أن يقوم أن ينقذ في الصلاة. مش كده ابن الجوزي بيقول يعني هذا الرجل في النار إلا أن يعفى عنه، لأن هو يعني كلم تحت كلم تحت لا نوع من الطغيان. فالشيطان له نزغتان، يشوف العمل مجد مش عارف يطلعه بره، خلاص يدخله في الأوامر بدعة يزيد فيه. رجل عاصي خلاص يدخله في المناهج. فربنا تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغط. فنهانا عن الطغيان وأمرنا بالتوبة والاستقامة. فالإنابة المحمودة إنابة الإنابة المتعلقة بألوهية الرب، وألوهية ربنا عز وجل يتعلق بها الأمر والنهي. يبقى نعرف العبد منيب إنابة حقيقية مشروعة إنابة مندوحة أم لا، بأن ننظر إلى مواقع قدميه. القلب المنيب هو القلب الحي، فيه سراج يزهر، أي ينير لصاحبه إنارة دائمة كاملة، فلا يكاد يفارق الصراط المستقيم لوجود هذا النور، بخلاف قلب الكافر الأغلب عليه غلاف، عليه كفر، عليه رعب. دي كلها من أمراض القلوب التي سوف نتعرض لها إن شاء الله عز وجل عندما نذكر نواقض ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما ذكر شيخ الإسلام الهروي الإنابة في كتابه جعلها على ثلاثة أنماط، فقال أن ترجع إلى الحق إصلاحا مثلما رجعت إليه اعتذارا، وأن ترجع إليه وفاء مثلما رجعت إليه عهدا، وأن ترجع إليه حالا مثلما رجعت إليه إجابة. كلام مجمل يحتاج إلى فتح. يقول الإنابة هي الرجوع، الرجوع إلى الحق، أن ترجع إلى هذا الحق إصلاحا مثلما رجعت إليه اعتذارا. أنا قلت في مطلع كلامي أن العبد لا يصل إلى منزلة الإنابة إلا إذا مر بمنزلة التوبة، فلا يستطيع أن يرجع ويصلح الذي فاته إلا إذا اعتذر. يبقى الاعتذار يسبق الإصلاح، فإذا أردت أن ترجع مصلحا لما فرط من أمرك فلا بد أن تعتذر أولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في حادثة الإبل، قال لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فلا بد أن يعترف أولا وأن يعتذر عن هذا الذنب وأن يظهر التضرع لله عز وجل وأنه مخطئ وليس له حجة في المخالفة، لأن الذي يتقاوى على الله عز وجل يهلكه. قال تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الذي يتقاوى على الله يقف ليجادل رب العالمين، كهذا القاتل الذي جادل الله يوم القيامة، عصى الله عز وجل في مكان أغلق الأبواب وأغلق النوافذ. فلما وقف بين يدي ربه قال: ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فأنا لا أحل إلا شاهدا مني. لك ذلك. فيختم الله عز وجل على فمه وتنطق يده ورجله وفخذه بما كان يعمل، فيقول لهن: سحقا لكن، فعنكن كنت أناضل. قل: فلله الحجة البالغة. يعني في الدنيا سيء، الكفر والفسوق والعصيان، وفي الآخرة برضه كده، كما قال عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يذهب هناك يتقاوى على الله كمان فيهلكه، بخلاف المعترف. حديث النجوى، حديث ابن عمر أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن من كنفه يوم القيامة ثم يناجيه بلا فضيحة، يقول: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. يقول: نعم يا رب. فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك، فعلت كذا وكذا. يقرره بذنوبه، والمؤمن لا ينكر شيئا من ذلك، فيغفر الله عز وجل له. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وإذا ندم العبد اعترف. إذا لا يستطيع المرء أن يصلح ما فاته إلا إذا اعترف. وربنا تبارك وتعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني لما نزلت عليهم المصيبة مش حتى يقول: أنا تب، أنا ندم، يرفع يده، يطاطي راسه، لا يشرح بيده أبدا. لما نزلت المصيبة ما فعل شيئا من ذلك، ولو فعل ذلك لنجاه. مثلما نجى هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا ركبتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. أما كان ربنا عز وجل يعلم أنهم سيبغون؟ كان يعلم انهم سيكون، ومع ذلك نجاهم لما تضرعوا واستكانوا. فالله عز وجل يدعي على هؤلاء، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قاست قلوبهم بما لا ينزل عليه العذاب ولا يرضى. وده كافر، فما بالك اذا كان مسلما وعاصيا، فهذا اولى بالرحمه. يبقى الانابه الضرب الاول من ضروب الانابه ان ترجع الى الحق اصلاحا مثلما رجعت اليه اعتذارا. اعتذر ورجعت الى الحق بالاعتذار، حينئذ تصلح ما فات وتنظر الى المواضع التي تهدمت من بنيانك وترممها وتصلحها. النوع الثاني من انواع الانابه ان ترجع الى الحق وفاء مثلما رجعت اليه عهدا، يشير الى العهد الاول. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا اي لئلا تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. فهذا العهد الذي اعطاه الناس لرب العالمين بان لا يشركوا به شيئا وبانه رب الارباب تبارك وتعالى، هذا العهد الذي اعطيته لربك ينبغي ان ترجع اليه فتوفي بمقتضيات هذا العهد. الوفاء مطلوب منك ان توفي لك في اوامر وفي نواهي، فتاتي بالشريعه على وجهها، فاذا فعلت ذلك كنت وفيا. الدرجه الثالثه من درجات الانابه وان ترجع اليه حالا مثلما رجعت اليه اجابه. الاجابه في مثل قولك لبيك اللهم لبيك، ولبيك معناها اجابه بعد اجابه، او انا مقيم على طاعتك. فكما تلفظت بهذه الكلمة إجابة لربك لما أمرك أن تحج البيت إلى البيت العتيق، فينبغي أن يكون حالك مثل إجابتك. مختصر حياتك كلها الذي ينظر إليك ويرمقك يعلم أنك مقيم على الصبر، فإذا فعلت هذا فأنت منيب. وللبحث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. Thank you.